إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا القصة التي لا ينبغي أن ننساها، وهي قضية أن كل ما خلقه الله تعالى من أسباب في هذه الحياة إنما هي للوصول إلى الله تعالى، والوصول إليه كما ذكرنا بمحبته والأنس به والتجافي عن غرور الدنيا. ولا يتم ذلك، لا يتم الوصول إلى الله تعالى إلا بذلك. لذلك ذكرنا كيف أن محبة الله تعالى تتحصل بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن الأنس به إنما يتحصل بدوام الذكر. وبينا أن الله تبارك وتعالى فتح تلك المواسم من مواسم المغفرة ليزداد بها المؤمنون ترقيا إلى الله تعالى، لأن تمر عليهم هذه المواسم من مواسم المغفرة فيعودوا إلى التقصير والتفريط الذي نراه في أحوالنا في كل عام، بل وفي كل موسم من مواسم المغفرة. وإنما قد جعل ذلك كله ليستقيم حال المؤمن مع الله تعالى، وليستمر ثابتا إلى الله تعالى، مترقيا إلى الله تعالى، مقتربا إلى الله تعالى، مقبلا على الله تعالى بقلبه وعمله. فحينئذ لا تفرق معه مواسم المغفرة إلا في زيادة القرب إلى الله تعالى، إلا في المغفرة، إلا في الرحمة، إلا في العتق من النار، إلا في أن يخرج منها أحسن مما كان فيها. لذلك وجدنا النبي كما بينا صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان يجتهد اجتهادا زائدا لأنه وقت الغفلة كما بينا، فما بالك إذن عندما يجيء وقت الطاعة؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا غفلة عنده، لا قبل رمضان ولا بعد رمضان. بالتالي لأنه بعد رمضان إذا كان في أيام الغفلة قبل رمضان وهو على أحسن الأحوال، فما بالك أن يأتي عليه رمضان ويخرج؟ لا شك أنه سيكون في أحوال أحسن وأفضل وأرقى إلى الله تعالى بكثير، لا على مثل ما نحن فيه أبدا. فإذا كان هو هذا الحال، هذا بواقع الشرع، إذا كان في أيام الغفلة في شعبان يصوم شعبان كله إلا يوما أو يومين، ويرفع الأعمال الصالحة إلى الله لأنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ويحب أن ترفع أعماله وهو صائم فلا شك أنه يرفع أعظم الأعمال وأكثر الأعمال وأخلص الأعمال وأقوام الأعمال إلى الله تعالى في شعبان، فما بالك به إذن في رمضان؟ فإذا كان في شهر الغفلة قبل شعبان كذا، فما بالك في أشهر الغفلة بعد رمضان؟ لا شك أنه سيكون أفضل وأحسن، وهذا هو منطق الشرع والعقل والدين والواقع. أحوالنا كما ترون على العكس، أنه بعد رمضان أحوال على هذا السوء وعلى هذا البعد وعلى هذا التفريط. المهم، ذكرنا كيف يستعد إذن المرء في شعبان. ليكون استعداده في شعبان هو استعداده في بقية الشهور، لأن شهر شعبان شهر الغفلة، لأن شهر شعبان شهر الغفلة، إذن بقية الشهور كذلك داخلة في هذا المعنى، معنى الغفلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها على هذا الحال الحسن، فلا شك أن بقية شهور الغفلة ينبغي أن تكون على هذا الحال الحسن أيضا. أحوالنا على العكس، لأننا لم نكن على هذا الحال الحسن الذي أمر به النبي، وكان من هديه المشرف صلى الله عليه وسلم في أيام الغفلة في شعبان، وبالتالي دخلنا رمضان على هذا الحال. المهم، قلنا ينبغي أن نكون في رمضان على هذا المعنى، وهو الذي سميناه في الزمان الماضي بتحقيق أسباب المغفرة، التصميم على تحقيق أسباب المغفرة. قلنا زدنا عليه في هذه الأيام أن نقول لابد وأن يكون عند المرء إذا دخل عليه رمضان أشواق المغفرة. من ليس عنده أشواق المغفرة وأشواق العتق من النار والحنين إلى ذلك، فكيف يدخل معظما لرمضان ولوقته ولعبادته ولربه فيه التعظيم الذي يجعله يبذل كل شيء ليحقق أسباب المغفرة، ولا يستكثر على المغفرة شيئا، لا في نومه ولا في أكله ولا في شربه ولا في راحته ولا في أهله ولا بيته. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال في رمضان، يأتي ليكون في العشرين الأوائل في من رمضان على ذلك النحو، حتى إذا جاءت العشر الأواخر وجدنا اجتهادا زائدا أزيادة مما كان عليه في العشرين الأوائل. المهم، أنتم ترون أن رمضان أوشك أن ينتهي، ها قد انتصف رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن الأذان في مالطا الذي نوازنه في كل مرة لا زال هو نفس الأذان في مالطا، أن نفس التكاسل هو التكاسل، وأن نفس النوم هو النوم، أن التأخير عن الصلاة، وأن المرء يقدم راحته ونومه على عبادته وصيامه وقيامه والغفلة عن القرآن والذكر. وصلنا النهاية في هذا الكلام إلى أن المهم الذي هو من مهمات رمضان هو القرآن الكريم، كما اختص الله تبارك وتعالى هذا الشهر بالقرآن. فقلنا القرآن له ميزتان في هذه المسألة في الوصول إلى الله تعالى. الميزة الأولى إطلاع المرء على أسماء الله تعالى وصفاته، آياته المتلوة وآياته المشاهدة، فيزداد بذلك معرفة لربه سبحانه وتعالى وإقبالا عليه. وهو أي القرآن هو أفضل الذكر، لأن الأنس بالله تعالى إنما يتحقق بالذكر، وأفضل الذكر هو القرآن الكريم. وبالتالي كان القرآن الكريم الذي ذكرنا هو الطريق الذي اختط في رمضان ليكون هذا الخطوة أو هذه الخطوة هي مهمة المرء في رمضان. ذكرنا صفات المؤمنين أو بعضا من صفات المؤمنين عند كلام الله تعالى، من الخشوع كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا، وقلنا يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الحالة الثانية بعد الخشوع هي البكاء عند هذا الكلام، وكما ذكرنا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والأمر الرابع بعد قشعريرة الجسم وبكاء العين ووجل القلب عند كلام الله تعالى، وكل ذلك يحققه الخشوع ويزيد به، وجدنا زيادة الإيمان. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قلنا هذه الأحوال التي وقفنا عندها في المرة الماضية، هذه الأحوال لا تتأتى بالنوم، أن الله تعالى قد ذكر أن هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكرنا أن أولي الألباب هؤلاء هم الذين يتذكرون بعد التدبر، وإنما ينبني على التذكر والتدبر ينبني عليه الاتباع والتقوى، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فدل على أن هذا القرآن المبارك إنما تتحقق بركته التي أمر الله، وتتحقق الموعظة، وتتحقق منه الهداية والشفاء والنور والرحمة، كل ذلك إنما يتحقق لهؤلاء المتذكرين هذا التذكر الذي انبنى على هذا التدبر. فمن لا يتدبر هذا الكلام ويصل به إلى هذه الحالة من البكاء والخشوع والقشعريرة وزيادة الإيمان لم يصل بعد إلى شيء مع الله تعالى. هذا القرآن هو سبيل هذا الرشاد وسبيل هذا الهدى. من محقت منه البركة، من قلت هدايته، من لم يستقم على الطريق، من وجد في قلبه الأمراض والعلل وفي بدنه كذلك، ووجد روحه مريضة وضعيفة، كل ذلك إنما شفاؤه في القرآن الكريم. قلنا لكي يحصل المرء هذه الأمور إذن الشفاء والرحمة والنور والبركة والهادي والهدى والتذكرة والموعظة، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته بالقرآن وبرحمة الله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد قلبنا كل هذه الأمور، خير مما يجمعون، لا يجمعون خير مما يقرؤون ويصلون ويقومون ويتصدقون، لا يجمعون أولى، ثم هم لا يجمعون شيئا لا في الدنيا، وقد حرموا بذلك ما يودون أن يجمعوه في الآخرة. وصلنا إلى تلك المعاني التي ينبغي أن تكون، وكنا وعدنا أن نستكمل هذا الكلام لكيف يحصل المرء هذا الخشوع والبكاء والقشعريرة عند تلاوة الكلام. قلنا هذه لا بد أن تكون لها آدابها الظاهرة وآدابها الباطنة في التعامل مع القرآن الكريم. هذه الجزئية كنا نريد الكلام فيها، والجزئية الثانية من المسائل المهمة التي تنصلح أو التي يصلح بها قلب المرء وأحواله في رمضان، مسألة مهمة وهي الخروج عن العوائد والمألوفات حتى يتحقق له ذلك الذي نتكلمه. يعني جاء رمضان لتتغير مألوفات المرء من الأكل والشرب، لا أكل ولا شرب، من النساء والجماع وكذا وكذا، لا، من اللسان والكلام واللغو والغيبة والنميمة، لا، من قلة النوم أو النوم والكسل والدعاء، لا، كل تلك الأحوال تلك العوائد وتلك العلائق التي تقطع المرء عن السير إلى الله تعالى، وهي مهمة من مهمات مجاهدة النفس. لا سقيم المرء ولا يستطيع أن يسير الله تعالى طالما هو مرتبط بشهواته ونزواته أو مرتبط بمألوفاته وعاداته. إذا لم يخرج عن ذلك ما يستطيع أن يقوم نفسه، إنما هي نفسه هي التي تقضي عليه وتحكم عليه، تحكم عليه بمألوفاتها وعاداتها، وتحكم عليه كذلك بشهواتها ومطلوباتها. لا تصح هذه النفس، ولا تستقيم هذه النفس، ولا تطمئن هذه النفس وتسير إلى الله تعالى إلا بأن تخالف كل هذه المألوفات والعادات وكل هذه الشهوات والمطلوبات والنزوات، ثم التفرغ، أي تفرغ القلب لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ثم إذا سار العبد في هذا الطريق لا يظن أن الله تعالى سيضيع عليه شهواته أو نزواته أو مأكولاته ومشروباته، أو لا، كل ما هو في الدنيا سيأتيه، ولكن سيأتيه على هذا المعنى الحسن من التقرب إلى الله تعالى ومن الطاعة لله تعالى. لن يضيع عليك الله تعالى شيئا مما تخاف أن يضيع عليك من نومك وحياتك وأكلك وشربك وولدك وسفرك ودنياك. كلا. إذن هذه المألوفات والعادات، يقال بقى من فوائد الصوم الذي ينبغي أن نفهمه والذي يكون سببا لهذه المجاهدة وتوفيرا للوقت والجهد، وسببا كذلك لأن يكون المرء في كل حالاته في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وفي شعبان وفي كل أيامه على ذلك الحال الذي وقد شرع رمضان لأجله، لم يشرع حتى ينتهي رمضان ليعود المرء مرة أخرى، لا، وإنما شرع هذا الحال ليقول هذه فوائد الصيام. يقول فوائد الصيام هذه أو من معاني منع النفس شهواتها وخروجها عن مألوفاتها. أول هذه المعاني هو كسل النفس، أن تتذلل النفس وتخشع لله تعالى. فعندما يمنعها هذه المألوفات وتلك الشهوات، لا يمنعها في رمضان ثم بعد ذلك يعود إلى الشهوات، لا، إنما هو يهذب نفسه على تلك الشهوات في رمضان وبعد رمضان إلى أن يلقى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر المدينة ما شبع من خبز بر يومين متتاليين، خبز قمح صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوقد في بيته نار شهر والشهرين، وإنما كان طعامه الأسودين الماء والتمر، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه المألوفات التي يعود الخلق عليها لم تكن هي الحاكمة على النفس، والتي يغضب المرء لنفسه عندما يمنع من هذه الأمور، ومجرد أن يرتفع عنه المنع يعود مرة أخرى، لا، هذه قضية تهذيب النفس، إنما تتهذب النفس بذلك. ولا يدخل المرء على ربه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إلا طيب النفس، كما قال طبتم فادخلوها خالدين. وهذا الطيب للنفس إنما يكون بهذا التهذيب لها في الدنيا حتى تسمو هذه النفس. لذلك كان رمضان في المعنى الثاني بعد كسر النفس وخروجها عن الأشر والبطر وما هي فيه مما لا يتحكم المرء فيها بسببه، يأتي الأمر الثاني وهو من فوائد هذه الحالة، وهو تخلي النفس للذكر والفكر، أن المرأة بقطعه هذه المألوفات ليس ليعود إليها بعد الإفطار أو ليعود إليها بعد رمضان، وإنما ليتعود شيئا جديدا، وهو أن يخلي نفسه وفكره وقلبه، حتى لو كان منشغلا بالدنيا فإن قلبه مرتبط بالله متعلق به سبحانه وتعالى، وإنما جاءته هذه الفرصة لتصلح هذه الأحوال وتستقيم هذه النفس وتتذهب هذه الروح، بمعنى أنه يفرغ ويخلي نفسه للفكر والذكر لا لهذه الأخلاق التي نحن فيها. هو ما أن ترك طعامه وشرابه وشهوته إلا ليستقيم، إلا لتنكسر نفسه، وإلا ليفرغ هذه النفس لهذا الحال. وهذا الحال وهو الفكر والذكر هو طريق الوصول إلى الله كما ذكرنا، لأن الفكر هو طريق المحبة بالأسماء والصفات وغيرها، والذكر هو طريق الأنس بالله تعالى. فقد جعل رمضان إذن لهذا الحال من أحواله، من أحوال رمضان هو هذا التخلي، يعني ألا يكون تكون ألا تكون شهوات المرء هي الشاغلة له في عقله وذهنه، وكيف يحصلها وكيف يحزن إذا لم يحصل هذه الشهوات أو يأكل هذه المطعومات أو ينام هذا النوم أو يقوم هذا القيام. لا، وإنما صار له شهوات جديدة، هي هذه الشهوات شهوات محبة الله والأنس به وذكره والإقبال عليه. لما قال له صلى الله عليه وسلم حديث ربيع الذي ذكرنا، قال سلني قال مرافقتك في الجنة، هذه شهوته، شهوته أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. انقلبت شهواتهم من هذه الشهوات التي نحن فيها والتي ربطتنا وبها أخلدها المرء إلى الأرض، وصار متبعا لهواه ونفسه وشهواته، يسير معها أينما سارت، لا تسير هي كما أراد لها الله تعالى أن يسير بها هو مع الشر. لذلك لما جعل له ذلك الوقت جعله لهذا الفكر والذكر، لا ليحاول أن يمضي الوقت بأي طريقة لينتهي من الصيام ليعود إلى أكله وشربه، سواء كان بعد إفطاره أو سواء كان بعد رمضان. لا، وإنما قد تعود أن يخلي قلبه ونفسه للفكر والذكر، التفكر في ملكوت السماء، التفكر في معاده ومعاشه، التفكر في رحيله وسرعته إلى الله تعالى، التفكر في إعداد زاده وزاده الذي يقابل به ربه سبحانه وتعالى، التفكر في تقصيره وتفريطه وغفلته ونومه، التفكر في سرعته وقوفه بين يدي الله تعالى. هذه جزئية. الجزئية الثانية التفكر فيما هو فيه من عدم المحبة لله تعالى والإقبال عليه والوصول إلى سكة الولاية لله تعالى، أن يكون من أوليائه وأهله وخاصته سبحانه وتعالى، من هؤلاء الربانيين الذين ذكر الله تعالى. ثم يخلي نفسه لذكر ربه، فإذا ما صار ذلك حاله، كان ذلك الحال هو حاله بعد رمضان وقبل رمضان، هو صار متذكرا متفكرا، انتقل إلى أولي الألباب، انتقل إلى التدبر والاتباع والتقوى، صار ذلك الحال هو ما يكون به المرء مع الله تعالى، لا يفرق فيه يوم عن آخر، وإنما يفرق اليوم عن الآخر بزيادة التعبد إلى الله تعالى، لأنه مظلوم مغبون من استوى يومه. ليستوي يومي يجي النهاردة زي بكرة، يبقى هو ده مغبون مظلوم، وإنما بكرة لنبغي أن يكون فيه حاله أحسن مع الله، قد تاب وانتهى من ذنوبه وصفى ما بينه وبين ربه كما قال، فمن كانت بينه وبين أخيه مظلمة مثلا فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن تحلله اليوم صار في اليوم التالي لا مظلمة ولا ذنب، وإنما قد تفرغ لشيء آخر من أعمال الدين ومحبة الخالق سبحانه وتعالى. وإن مما نشير إليه كذلك في هذه المسألة في رمضان فوائد الصيام، هو أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يلقي الحديث في قلوبكم شرا أو شيئا، وقال فضيقوا عليه مجاريه، فيأتي الصيام لتضييق مجاري الشيطان في الدم، يأتي الصيام لتضييق هذه المجاري، والمرء يحس بذلك، يحس بأن كيد الشيطان والوسوسة والنفس وكذا كل ذلك يكون خفيفا عليه في أيام الصيام، ليس كما كان قبل الصوم، يعني يجد بركة الصوم، لأن الصوم له بركته التي ذكرناها في الزمان الغابر، في الزمان لما قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فاستثنى الصيام من المضاعفة في الثواب، هذا استثناء الأول الذي ذكرناه إذا كان يتذكر أحد هذا الكلام، ثم قال النبي الحسنة إلى 700 مضاعفة، يعني إلى 700 ضعف إلا الصوم، فهو يضاعف أضعافا كثيرة لا حصر لها. أو كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، أو كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفضائل الصوم إذن هنا إنما بها ترى يأتي الصيام ليضيق على الشيطان مجاريه في رمضان ثم يفتح هذه المجاري مرة أخرى بعد رمضان، أو أنه يريد له أن تضيق عليه مجاري الشيطان إلى أن يلقى الله، كما قال تعالى في الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمهما تحقق المرء بالعبودية تحقق بهذا الحال الحسن أن الشيطان ليس له عليه سبيل، فبقدر بعده عن العبودية بقدر سبيل الشيطان عليه، وبقدر ما يكون من العبودية لله تعالى ومن الشكر والصبر على هذا الحال بقدر ما يبتعد الشيطان عنه ويقل سلطان الشيطان عليه، كما قال المولى في هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى آخر الآيات التي ذكرت هذا المعنى وأشرنا إليها كذلك قبل ذلك. إذن جاء رمضان لهذا الحال، وهو كيف تضيق مجاري الشيطان مجاري الشيطان في نفسك، لا أن توسعها بعد أن ينتهي رمضان، وإنما قد تعودت على حال جديد ضيقت فيه مجاري الشيطان وصرت شخصا أقرب إلى الله تعالى من الشيطان، وصارت هذه الوساوس من وساوس الشيطان وإضعاف الشيطان وأعمال الشيطان عليك وتسليطه عليك، صار كل ذلك أضعف مما كان، وصرت إنسانا أقرب إلى الله وأحب إليه، بل صرت أقوى بالله تعالى، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومع ذلك نرى ما نحن فيه من هذه المصائب مع هذا الكيد الضعيف من الشيطان، ولكن نحن في حالة سيئة جدا مع هذا الكيد الضعيف. إذن هذا الكيد الضعيف ينبغي أن يكون في كل أحواله. جاء رمضان لذلك، ومن المسائل المهمة التي جاء الصيام لها كذلك، وهي مسألة أن يستشعر المرء تلك الحال التي فيها فقراء المسلمين، وهؤلاء الصائمون أبدا، فإن كنت تصوم في رمضان وتمتنع عن الشراب والطعام والشهوة شهرا واحدا، فما بالك بمن كانت أحواله شهورا طويلة لا يجد ما أنت فيه، فيجعل ذلك بدلا في قلبك، يجعل بدله الرحمة وبدله الإنفاق وبدله البذل وبدله السعي في مصالح المسلمين والقيام عليها، ويكون ذلك دأبك بقية العام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا كان هذا الكلام مما ينبغي أن يذكر به في رمضان وقبل رمضان استعدادا لرمضان، فلم يبقى في رمضان شيء أوشك أن ينتهي، وبقي على المؤمنين في ذلك الحال أن ينووا مرة أخرى وأن يستعطفوا ربهم وأن يتضرعوا له أن يرزقهم أشواق المغفرة وأشواق القرب من الله تعالى وأشواق الوقوف بباب الله تعالى وأشواق العتق من النار وأشواق المحبة والسعي وأشواق الذكر والأنس بالله تعالى. ولكن هذا الحال ينبغي له من بذل مرة أخرى من تصحيح النية وقضية الإخلاص التي تكلمنا عليها قبل ذلك في أعمال الغفلة، والصدق في العمل، وأن يستشعر خطر المغفرة الذي يشك أو تشك أيام رمضان أن تنتهي ولم يحس بهذه المغفرة، لم يحس بها. المغفرة لها بشائرها، والعتق من النار له بشائره، ومن دخل ولم يحس ذلك في أول رمضان عليه العوض، زي ما بيقول انتهى رمضان. متى يحس بذلك؟ إذا لم يحس به بهذه الأحوال من أحوال بشائر المغفرة وأن تهل هذه الأحوال الحسنة على القلب وأن يستشعر نسيم الرضا من الله تعالى وأن الله تعالى قد فتح له باب القبول أو فتح له باب المغفرة أو فتح له باب التوبة أو فتح له باب الفضل، فإنه حينئذ يوشك أن ينتهي رمضان ولا يحس بذلك وتعود الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد حينئذ أن يبدأ المرء. القصة التي ابتدأناها في أول الخطبة هي ما هي الأداب، أداب التلاوة الظاهرة والباطنة التي بها ينتفع المرء بهذا القرآن في رمضان وفي غير رمضان، وخاصة في رمضان لأنه شهر القرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه جبريل القرآن في رمضان. معاني كثيرة كنا نريد أن نتكلم فيها لكن الوقت قد أخذنا. المهم من أداب تلاوة القرآن الظاهرة، أشرنا إلى تلك الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها المؤمنون، وهي أن يجلس المرء معظما لكلام الله، عليه الوقار والسكينة، مستقبل القبلة على طهارة وقد تسوك وأقبل على القرآن، ثم استشعر البكاء، ومن لم يبكي تباكى. وهذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تبكوا فتباكوا، يعني يحاول أن يتصنع البكاء عند هذا القرآن. ثم الأدب التالي، الأدب التالي لهذا القرآن أن يكون له ورده الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المتوسط كما ذكر أهل الإيمان، يعني قال النبي لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، فكان الثلاث هذه البداية التي يبدأ بها المتعبدون لله تعالى، وأطول الفترات هي الشهر، أن يختم القرآن في شهر رمضان. جاء ليس لذلك، وإنما جاء حتى يستغل المرء وقته في أطول الوقت في تلاوة القرآن والإقبال عليه والقيام به، إذ أفضل القرآن، أفضل تلاوة القرآن أن يتلوه المرء قائما يصلي في المسجد، هذه أفضلها كما ذكر الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، كل ذلك له ثوابه، ولكن الأفضل الذي قدمه الرب سبحانه وتعالى هو حال القيام. إذن يعني يكون حال القيام في المسجد في الصلاة، لذلك لما قال فقرأوا ما تيسر منه يعني في الصلاة، يعني قرأوا القرآن في الصلاة. هذه والوسط بين هذين المنزلتين أن يختم القرآن في أسبوع، وإن كان من المتعبدين المتفرغين أن يختم مرتين في الأسبوع، إن كان من الغواصين عن المعاني ومن العلماء الربانيين المتفكرين المتدبرين فيمكن أن تطول ختمته، ويستحب له أن تكون له ختمتان، ختمة التلاوة وختمة التدبر. ختمة التلاوة في وقت قصير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم القرآن في أسبوع، لذلك كان كثير من الصحابة عثمان بن مسعود، عبد الله بن عمرو وغيرهم، كل أولئك كان يختم في أسبوع، وقد حزبوا القرآن سبعة أحزاب، ثلاث سور، البقرة والعمران والنساء، ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11، ثم من قاف إلى آخر القرآن الكريم. هذه تحزيب الصحابة للقرآن. ثم أدب الظاهر التالي الذي ذكرناه هو البكاء، هذه أدب الظاهرة. إخواننا ونبهنا أكثر من مرة يمسك المصحف وهو نائم وهو متكئ وهو يمد رجليه في القبلة وهو لا يركز، ولا لا تأتي إلى الأدب الباطنة. إذن أول هذه الأدب الباطنة وهو تعظيم المتكلم، تعظيم هذا الكلام الذي ينشأ عن تعظيم المتكلم سبحانه وتعالى، إن الله تعالى قد هيأ لك أن تسمع كلامه وأن تفهمه وأن تتدبره، ينزل الرب سبحانه وتعالى من جلاله الأعلى ليكون كلامه في مقدور فهم هؤلاء البشر الضعفاء الفقراء المساكين الذين لا قيمة لهم في الدنيا ولا الآخرة. ينزل الرب تعالى من جلاله ليكون ذلك الفهم. لذلك قال: واذكروا نعمة الله عليكم سبحانه وتعالى، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هذه من أفضل النعم، كما قال: قل بفضل الله، يا قرآن الكريم، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من لم يفرح بالقرآن بماذا يفرح إذن؟ قل لنفسك أيها السامع المتكلم بما يفرح، افرح بالدنيا الزائلة، بالمناظر، بالنساء، بالأولاد، بالمال، بالبيوت، بالسيارات، بكذا بكذا. هذا فرح جاهل، أنه يفرح بما يزول، يفرح بالقوة، بالصحة، بالعلم، بالفهم، بالجاه، بالسلطان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن لم يفرح بالله تعالى وبرحمته هو حزين كئيب على الدنيا وما فيها، ولن يخرج منها ولن يأخذ منها إلا ما كتب له. فأولى هذه الأداب هو تعظيم الكلام المتكلم. كان كثير من الصحابة إذا نشر المصحف يقوم، لا يأخذ المصحف وهو جالس، ويقول كلام رب سبحانه وتعالى. ولكي تفهم عظمة المتكلم أن تذكر عظمة الله تعالى، شيئا من عظمة الله أن تعرف العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما والجبال والبحار والناس والجن والإنس والدنيا والآخرة، كل ذلك يقول له كن فيكون. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات أو في الأرض، ليعلم عظمة المتكلم أن يقول سبحانه وتعالى أخذ قبضة من الناس، هذه يقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. يستشعر عظمة المتكلم. ثم بعد ذلك الأدب التالي، وهو حضور القلب حال القراءة. وحضور القلب معناه عدم انصراف الذهن والقلب عن القراءة والتلاوة، يعني عدم ورود تلك الخواطر والوساوس التي تشغل قراءة المرء اليوم. ده ليس حاضر القلب. إذن حضور القلب هو انشغاله، كما قال تعالى: خذ الكتاب بقوة، يعني ألا يلتفت عنه وألا ينشغل به وألا يوسوس له شيء فيه. يقال له: بما تحدثك نفسك عند قراءة القرآن؟ قال: ليس هناك شيء أحب إلي من قراءة القرآن حتى توسوس لي نفسي به، حتى تحدثني نفسي به، وإلا أفرح من القرآن وأعظم وأجل من كلام الحق سبحانه وتعالى. ثم تأتي مرحلة التدبر، ثم تأتي بعد ذلك، بعد الحضور، يعني بعد حضور القلب، التدبر، ثم التأثر بالآيات والتفهم لها. يفهم، يعني أن يفهم من الآية ما يليق بحاله، وأن يتأثر من الآية بما يليق بحال الآية، أن يكون له حال على حال الآية، إن كان الخوف أو الرجاء أو الحزن أو الطمع أو الإجلال أو التعظيم أو غير ذلك من الأحوال التي ينبغي أن يتأثر بها المرء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم. حتى قال قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا. قال النبي: حسبك. خلاص وقف، حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان من الدموع صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التأثر. هذه كلمات كثيرة لا أريد أن أجملها، أريد أن أفصل شيئا ما، على الله سبحانه وتعالى أن يهيئ وقتا لهذه المعاني التي ينبغي أن تحفظ: تعظيم المتكلم، تعظيم الكلام، حضور القلب، التدبر لهذا القرآن، ثم بعد ذلك التفاهم، أن يفهم من كل آية ما يليق بحالها. والأدب التالي هو رفع موانع تفهم للقرآن الكريم. ليس كل أحد يفهم القرآن، وليس كل أحد يتلو القرآن كما ذكروا، فلا بد أن يكون لسانه بالقرآن شيء وقلبه مع القرآن شيء آخر لهذا الفهم والتدبر، ثم بعد ذلك كما ذكرنا التأثر والتخصص، يعني التخصيص أن تعلم أنك المخصوص بهذه الآيات، أن الله تعالى يكلمك ويأمرك وينهاك ويسوق لك العبر والعظات ويعرفك بنفسه وأسمائه وصفاته ويعرفك بالجنة والنار ويبين لك سنن الكون قبل ذلك، ويكلمك عن الأنبياء وعن تاريخهم وعن أحوال المؤمنين وأحوال المكذبين والدنيا، كل ذلك كما ذكر الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. انشغال المؤمنين اليوم بهذه الأشواق وانشغالهم هذه الأيام بالقرآن وتصحيح أعمال الصيام وتضييق مجاري الشيطان والتخلي للفكر والذكر وكسر النفس وخروج النفس عن أشرها وبطرها وكبرها وتطلعها إلى الدنيا، كل ذلك ينبغي أن يكون نية المؤمنين، دعنا من عملهم أن يكون في نياتهم، وأن يحزنوا على تلك الأحوال، وأن يرفعوا إلى الله تعالى أكفهم، وأن تدمع له قلوبهم ليفتح عليهم وليسوقهم إليه وليأخذهم إلى بابه سبحانه وتعالى، وليهيئ لهم أسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب العتق من النار، ليرفع عنا ما نحن فيه. هذه الحالة ينبغي أن نتفكر فيها، ولتكون هذه الأحوال هي قضيتنا في رمضان وبعد رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين. اللهم وفق عبادك لما تحب، اللهم وفق عبادك لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا لك مستقيمين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك محبين، اللهم اقبل بقلوبنا وجوارحنا عليك، اللهم اقبل بقلوبنا وجوارحنا عليك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم أتم علينا رمضان في رحمة ومغفرة وعتق من النار يا رب العالمين، اللهم أتمه علينا ورمضانات كثيرة يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، اجعلنا من عبيدك السعداء يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم انصر دينك وارفع راياتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مهبتين لك أواهين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا،